زغرط يا بنات ملوا الشربات زغرط يا بنات ملوا الشربات ولما عزاز الفوانس طلع المأزوم قابط قابط بيد نايمة ومغطيهم منديل وقلوب بتنور حوالينا زي الأناديل بيد نايمة بيد نايمة ومغطيهم منديل وقلوب بتنور حوالينا زي الأناديل وصبايا تقول سهرها أملها ليالي وصبايا تقول سهرها أملها ألف ما شاء الله طمت يالله زغرط يا بنات بلوا الشربات زغرط يا بنات بلوا الشربات ولما عزاز الفوانس طلع المأزوم قابط قابط جبنا الصندوق والمراية جبنا السكر والشاي ونسينا الغلاية رحنا البندر جبنا الصندوق والمراية جبنا السكر والشاي ونسينا الغلاية هيك على الهلالي أبو جلبية هيك على الهلالي ألف ما شاء الله طمت يا الله زغرط يا بنات بلوا الشربات زغرط يا بنات بلوا الشربات